وأما الأخ الذي سألت عنه أنا والله ما أعرفه ولا يعيبه أني أنا لا أعرفه، لكن أنا لا أعرفه فلا أنفي ولا أثبت. لكن لفت نظري في كلامك شيء للأسف هو خطأ عظيم، وهو الطعن في الرجل بأنه يحضر مجالسه بعض الحزبيين. هذا غير صحيح البتة. يعني الشيخ بن باز رحمه الله كان يحضر دروسه السلفيون والحزبيون. نقول الشيخ بن باز رحمه الله ما كان على الجادة، بالعكس نحن نفرح إذا حضر الحزبيون دروس السلفيين، لكن نقول لا ينبغي للسلفي، هذا رأيي أنا، لا ينبغي للسلفي أن يذهب إلى مراكز الحزبيين. لكن إذا أقمنا درسا سلفيا وجاء الحزبيون نقفهم عند الباب ونقول ارجعوا، نسمعهم كلام الله، نسمعهم الحق، نسمعهم الخير. بل لو أن الإنسان ذهب إلى الحزبيين في مراكزهم من غير إعلان ولا إقامة محاضرة، ولكن ذهب إليهم وأقام عليهم الحجة، فهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، لكن العيب أن يدعو إليهم. أنا هذا رأيي، يعني أنه ما ينبغي أن يكون أن تذهب إلى مركز حزبي لتقيم محاضرة مثلا ويعلن عنها، أما الذهاب للنصح في غير إعلان ولا هذا ليس بل مطلوب. أنا لو تمكنت أن أذهب إلى أي مكان لأنصح أهله من غير أن أقيم لهم محاضرة أو نحو ذلك سأذهب، وأرى أن هذا من الواجبات عليه من إقامة الحجة. إذا جاءنا الحزبيون، لو جاء الحزبيون الآن في دورة علي بن أبي طالب من الكويت ولا من غير الكويت، نقول لهم لا لا لا تسمعوا كلامنا، كلامنا للسلفيين فقط، نحن بودنا أن كل الناس يعرفون الحق، وبودنا أن يهدي الله عباده، ويا ليت الله يجعلني سببا لأن يهتدي ولو حزبي واحد ويرجع إلى أو يكون على السلفية. فعجبت أنا من قدح بعض الإخوة في إخوانهم في أوروبا وفي غير أوروبا أنهم أقاموا درسا لشيخ سلفي فحضر الدروس بعض الحزبيين. أنا أقول والله هذه ميزة، هذه ميزة، أنه مع بيان العلم للسلفيين دعي غير السلفيين إلى الحق من غير مضرة، من غير مضرة. وأنا أعتقد اعتقادا جازما وأفتي بهذا أنه لا يجوز أن يمنع أحد من أن يسمع الحق إلا إذا وجدت مفسدة خاصة معينة من شخص معين، مثل أنه يحضر ويتصيد الإخوة أو نحو ذلك، هذا لفساد معين. لكن والله إذا جاء عالم أو شيخ وجاء ناس يريدون أن يستمعوا الحق ويحضروا الدروس من غير مفسدة لا يجوز منعه. المشرك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخله المسجد، كان المشرك يأتي إلى المدينة ويدخل المدينة مع أن المدينة حرم ويدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. فهذه القضية التي انتشرت عند بعض الصغار من أن حضور بعض الحزبيين للدروس يجب أن يمنع ليست صحيحة، أو أن حضور بعض الحزبيين لدروس بعض المشايخ يقدح في المشايخ ليست صحيحة. أما الشخص الذي سألت عنه فأقول إني لا أعرفه ولا يضره أني لا أعرفه، لكن يسأل عنه من هو أعلم مني ممن يعرفه ويعرف البلد.